عليكم أولو بقيتي ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منه. ايه التركيز ده؟ حد يعرف يقول كده في الدنيا؟ ايه التركيز ده؟ ايه التركيز ده؟ اللهم صل على النبي، الله اكبر الله اكبر عليك. فلا يونا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منه. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. كده. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وعلى ولذلك خلقه. ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به وجيه

بسم الله الرحمن الرحيم. يا عيني ده ايه ده؟ الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أدرك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. الحاقة ما الحاقة وما بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة. مش معقول. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر

والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم يا سيدي اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاك حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابي أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية في جنة عالية في جنة عالية قطوفها دانية إن في ذلك لعبرة لمن يخشي أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها أأنتم أشد خلقا أم السماء أم السماء وبنيها أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها أأنتم أشد خلقا أم السماء وبعثنكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها Oh,